الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن قاعدة الطهارة هل تجري في موارد شنو؟ كون الشيء معلوما نجاسة سابقة، كلامه مو بالنجاسة سابقة وإنما لماذا كان معلوم النجاسة سابقة، فإن حالة سابقة للشيء المشكوك مثل هذا حباعت هشوف الآن نجسة أو لا، حالة سابقة لشنو؟ لا تقلو من أحد. أمور ثلاثة، إما سابقا كان الظاهرة الصبح أو أمس، وأشوف من الآن تنكست أو لا، وهذا كنا القدر المتيقن من جريان من قاعدة شنو. ثاني أن نفترض مجهول، حالة سابقا ما أدري الصبح كانت طاهرة، أنت ما أدري تلد لي شيء مش نوع ما تدري أنت، أخي ما يصير أقول لك شيء لك شغل ما أدري. في مثل هذه الحالة أن تجري قاعدة الطهارة بالعشر، حالة ذات هذه أن نفترض أنه صباحا كانت نفسها حتما، والآن أشوفت طهرت أو ما طهرت، أحتمل في البيت غسلوها أو أضحك عليها، قبل ما أطلع ونسيت أشغالي وأنسيت في مثل هذه الحالة الثالثة، هل يمكن التمسك بقاعدة الطهارة أو ما يمكن؟ إن قد يشكك في الشمول من يا ناحية، بتقريب أن الرواية قالت كل شيء لك نظيف حتى نعلم أنه قدر يونح قدر قدرين، إذا قدر وأنا ما أعلم أن هذا قدر فتدرق على الطهارة إلى قابلية الجرام لها قدر، وإذا قدر حتى تعلم أنه قدر يعني تقدر، وأنا أعلم هذا تقدر صبح متقدر ولا تقدر يعني في زمن ثالث وأعلم، فيلزم أن ما تجري حينئذ قاعدة الطهارة في مثل هذا. وحيث إن العبارة واللفظ مجملة ما ندري قد وردت بلسان قدر يو بلسان قدر مجملة من الناحية، فلا يمكن التمسك، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن شنو؟ ما إذا كان حالة سابقة مجهولة أو معلومة الطهارة. زين، هذا بيناه فيما سبق، وأوردنا نحن عليه على أنه لو كان الوارد قدره فيلزم أن ينقل لنا ذلك الراوي، باعتبار أن هذه قراءة ملفتة للنظر وللسمع، سمع السامع وكل ظاهرة ملفتة ينقلها شنو مناسب بمقتضى أمانة النقد، يلزم أن ينقلها زين زين. وكنا الثمرة وين تظهر في هذا البحث؟ قد واحد يقول شيخنا ثمرة ما موجودة لهذا البحث يا بديش، يقول لأنه حتى لو كنا بأن قاعدة الطهارة تشمل، قولوا ياي تشمل، قولوا ياي شنو موارد الذي يكون الشيء فيه سابقا معلومة النجاة وعبر ذنة تشمل، لكن في مثل هالحال ما دام استصحاب النجاة موجود فهو إذن يكون مقدم أحلاما على قاعدة الطهارة، فسواء قلنا قاعدة الطهارة في نفسها تشمل هذا المورد أو ما تشمل ما في تمر هذا البحث، لأن استصحاب النجاة مقدم على قاعدة الطهارة. أجبنا عن هذا المشكلة، تذكرون أجبنا إن صحيح الثمرة في هذا المورد ما تظهر، ولكن تظهر الثمرة ويا في المورد الذي نعلم بأن الشيء سابقا طرأت عليه طهارة وطرأت عليه نجاسة من دون أن نعرف المتقدم من المتأخر. يعني شنو هذا الذي يعبرون عنه في المصطلح الأصولي؟ شي يعبرون عنه يخلي واحد يقول أحسن توارض الحالتين أو تعاقب الحالتين يعبرون عنه. يعني شيء واحد تعاقبت عليه حالتان لكن ما نعرف المتقدم منه بقى. شلون؟ أنا أدري الصبح هذه العباءة اشتريتها ماذا في الحوض؟ أنا بنفسي اشتريتها. وأدري في نفس الوقت أن أصابها بول لكن ما أدري أصابها بول قبل ما أغسلها. لو بعد ما اشتريتها صحت ما طرأت حالتها غسل وإصابة بول، لكن يا المتقدم يا المتأخر ما أدري. والشيطان الناس شو وقت دائما يجيب أفكاره وساوسه شو وقت يبقلنا يوحينا الصلاة لو وقت الدرس أحيانا أنا وقاعد في الدرس الساعة أشك أنا من عبايتي الآن نفسي ومو نفسي نفسي ومو نفسي. إذا البول كان مستقدم على الغسيل بالحوض فعبايتي الآن شنو؟ إذا البول مستقدم طهر بعد الثلاثة بالحوض عن شنو؟ وإذا لا الغسل مستقدم كان عليه من على البول الآن شنو نفسه؟ ففي مثل هذه الحالة الثمرة هنا تبقى. إذا كنا قاعدة الطهارة تشمل مورد النجاسة السابقة المعلومة فأتمكن أتمسك بقاعدة الطهارة لأن الاستصحاب بعد ما ينفي إذا استصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة. تدري أنت يعني أنت تقول صباحا كانت نجسة والآن بالاستصحاب نجسة نقول لك أيضا صباحا كانت العباءة طاهرة والآن إن شاء الله طاهر. استصحابان متعارضة لذلك يكونون في مورد تعاقب الحالتين ما يدري استصحاب يدري التعارض. إذا ما يدري فتبقى قاعدة الطهارة تصول وتجول في الميدان وحدها وحدها بلا حاكم عليها. فإذا كن الرواية الوارد فيها حتى تعلم أنه قدر فيمكن أن أتمسك بقاعدة الطهارة، وإذا الوارد لا حتى تعلم أنه قدر ما أتمكن أتمسك بالقاعدة بالرغم من أن سبحان ما يدري ما أتمكن أتمسك. ليش؟ لأني أعلم بأنه قادر فصباحا أدري حتما أصابه العباءة أصاب غفور فالثمرة تظهر في جهاز البحث فيها من الأشياء الظريفة اللطيفة الظريفة تظهر في مثل هذا المورد الذي ما يمكن فيه جريانه فاستصحاب. هذا كل أمس ذكرته مطلبنا الجديد من الآن. حتى الشيخ على شكل شنو؟ شو وقت؟ على شكل الآن عندك حالة شك، الآن عندك شك بأنه ما تدري طاهر أو نجس، أما أنه قبل ساعة تتمكن تقول شنو؟ قبل ساعة والله كان نجس، لأنه تتمكن تقول لحظة صباحا مرت والثوب كان والعباءة كانت نجسة لحظة مرت وطريقة طريقة لحظة إصابة البول تنجسة العباءة جزء وعما ينتقل ينشتك في ذلك أو لحظة أيضا مرت حينما وضعت بالحوض وحذرت والعباءة طار فلحظتان حتما مرت وهذا ما يمكن ينشتك فيه. لكن ما أدري تلك الطهارة الثابتة في تلك اللحظة باقي الآن جولا وتلك النجاسة الثابتة في لحظة باقي الآن أولى وحين حينئذ عندي يقين ثابت بلحظة فيها الطهارة والآن أشك في بقائها، وعندي لحظة أتيقن فيها بالنجاسة والآن أشك في بقائها. فكلا الاستصحابين قابلان للجريان لأجل المعارضة لا يجريان، تصل النوبة إلى قاعة الطهارة بناء على أن الموجود كلمة قدر. زين، هذا كله بيناه في صفحتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا وقد يقال بأن المستفاد من بعض الروايات أن قاعدة الطهارة لا تجري إلا في موارد ثبوت الطهارة سابقا، دون الموارد التي مولانا فيها شنو نجاسة سابقا. ومن تلك الروايات صحيحة عبد الله بن سنان حيث قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر فأجاب عليه السلام فهل يجب غسله عند إرجاعه؟ فأجاب عليه السلام بقوله لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. ولم تستيقن أنه نجسه وسائل الشيعة باب. أربعة وسبعين من أبواب النجاسات، حديث واحد. فإن الإمام عليه السلام لم يتمسك لإثبات عدم وجوب الغسل، بقاعدة الطهارة، وإلا لقال يكون شيء يقول، وإلا لقال يكون شيء يقول، وإلا لقال عليه السلام لا يجب غسله لأنك لا تعلم بنجاسته بالفعل، بلا حاجة إلى ملاحظة شنو حال السابقة، وهذا مما يدلل على أن قاعدة الطهارة لا تجري في موارد النجاسة السابقة المعلومة، إذ لو كانت تجري لعلل الإمام بقاعدة الطهارة، ولقال سواء كان سابقا، شنو سواء كان سابقا، طاهرا ام نجسا، يحكم عليه بالفعل بالطهارة، من باب الشك في نجاسته وطهارته بالفعل، فتقييد الإمام عليه السلام وأخذه بعين الاعتبار شنو الطهارة السابقة يدل على وجود خصوصية لها، وأنه لو كانت الحالة السابقة هي الـ شنو النجاسة، لما شنو حكم بطهارته بالفعل، هكذا قد يقال. والجواب واضح حيث حيث يقال صحيح إن الرواية تدل على أن الحال السابقة لو كانت هي مولانا نجاسة لما جرت شنو بعدها. ولكن لا يجزم بأن ذلك من جهتي بل لعله من جهتي انت بعد كمل من جهتي بل لعله من جهتي ها؟ ما أوضحت جيدا. ليس من جهتي قصور قاعدة الطهارة في نفسها عن الشمول لموارد نجاة السابقة، بل لعل ذلك من جهتي وجود حاكم عليها وهو استصحاب النجاسة، ولازم ذلك أن الحاكم إذا كان مفقودا افتح شريط كما في موارد تعاقب الحالتين أغلق الشريط. لجرت قاعدة الطهارة زين، هذا انتهينا من عنده. النقطة الجديدة رقم 5، النقطة الخامسة شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية، الشك في طهارة ونجاسة الشيء تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، مثال الأول ما إذا كان لدينا ماء مضاف بمقدار كبير يبلغ أكرارا. وأضافته نجاسة بمقدار شنو؟ رأس الإبرة. أحسن. فإنه في مثل ذلك إذا شككنا في تنجسه كان ذلك شكا في شبهة حكمية، أي من جهتي شكو عدم المعرفة بالحكم الشرعي الكلي، وأن المضاف الكثير هل يتنجس شرعا؟ بالنجاسة القليلة أو لا؟ ومثال الثاني ما إذا جزمنا لتنجس المضاف الكثير بالنجاسة القليلة ولكن شككنا هل تحققت الإصابة أو لا؟ والقدر المتيقن من قاعدة الطهارة هو ياهو مورد الثاني، أي شبه موضوعي، وأما المورد الأول فقد نقل صاحب الحدائق في المقدمة الحادية عشرة من المقدمات المذكورة في بداية الحدائق إذا تحب تراجع الجزء الأول صفحة 135، الجزء الأول صفحة 135 أن الأمين الأسترابادي في فوائده المدنية اختار عدم الجريان. شنو عدم الجريان؟ حصل بشنو؟ يعني عدم جريان قاعد صار بشبكة. وما لصاحب الحدائق نفسه الى ذلك مستدلا بان موثقه عمار الساباطي التي قالت قولوا يا شنو لا اله الا الله كل الى اخر شيء النظر الى اخره جاءت لدفع الوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية وعدة أشعار صاحب الحداقة كذا قلم لطيف من ناحية يقولوا يا لا إله إلا الله شنو احتمال من ناحية شنو احتمال شنو الإصابة فكثير من الناس يشكك في طهارة الشيء بسبب احتمال إصابة النجاسة له ها؟ وجاءت القاعدة لتدفع الاحتمال المذكور وبالتالي لدفع الشكوك والوساوس وأما الجزم بشمولها للشبهة الحكمية التي يشك فيها في نجاسة الشيء لا من جهة بل من جهة كمل لا من جهة بل من جهة أحسن لا من جهة احتمال إصابة النجاسة للشيء بل من جهة عدم المعرفة بالحكم الشرعي الكلي طب صارت بدي خليها بين شريطين ياهل شنو وشنو وعمل وعمل جزم بشمولها للشبهة الحكمية ما وراء للشبهة الحكمية خلي لك شريط وسدي شريط الآن فلا يخلو من الإشكال والجرأة فلا يخلو من الإشكال والجرأة يقول يحتاج جرأة قلب ماكو عندنا مقوي يحتاج في تامين ونحن ليس عندنا جرأة وجد في الشمول نقتصر يعني علينا على القدر المتيقن وهو الشمول للشبهة الموضوعية وفيه شجاوته. لا جواب علمي، جواب علمي، جواب صحيح. لا بس أحسن أحسن أريد بعد يلا فرد واحد فليحسن. جيد بس أريد أحسن من حد. كلامك جيد ما يقول هذا بس أحسن من حد أريد. وفيه إنه مع إطلاق الموثقة وعدم تقييدها بما إذا كان الشك ناشئا من احتمال الإصابة دليل صالح للاعتماد عليه في دعوى الشمول و ينتفي معه الإشكال وتكون الجرأة المستندة إليه جرأة عن دليل وهي في محلها والجرأة. وإذا جرأ عن دليل فكل جرأة بلا دليل مو زين، أما جرأة مع الدليل شكو بيت أقول علي مو جرأة إذا عميت به الجرأة ده نقوم من بعد نقوم الدقق زاي زين. هذه أقول لو شكينا لأجل أنه ما تعبنا دليل عليه من على تنجس المضاف الآن قاعد تفترض على أنه يعني بالفقه مثبتين إحنا شنو يعني في منهاج الصالحين يقول لا الآن إحنا شنو ما عندنا دليل في الحقيقة على أن المضاف يتنجس بهكذا لو أصابته نجاسة ففي مثل هذه الحالة يعني افترض هذا المنتدى اللبناني هل قلت كل متروس ماي فرتقال ماي فرتقال وهجي رأس إدرا أصابت من الزاوية فهل يتنجس بأجمعه؟ وهذا يشاهد هل كسر الكاثرة يتنجس أو لا. إنت إذا هذا المثال إذا شكينا على رأي صاحب الحدث ما يمكن تتمسك فيه قاعدة في الطهارة، لكن بناء على ما ذكرناه إذا هذا المثال تناقش يمكن نقدم الأمثلة نقول لو فرضنا على عدم أنه عندنا ماء متغير بالنجاسة ما يكون متغير بالنجاسة وزال تغيره من قبل نفسه فإذا راح نشك أنه يطر أو لا نشك في حصول أخرى ففي هذا الشك هنا ناشئ من الحكم الشرع من الشارع يجعل زوال التغير من موجبات الطهارة أو لا شك في الحكم من حشوب الحكمين فعلى رأي صاحب الحدائق هنا فهذا الشك بلا اشكال موجود ما بيصح. ها شنو اذا قلنا الاستصحاب على رأي سيدنا في الشبهات الحكمية ما يجري اذا قلنا في مثل هذه الحالة على الطهارة تجرى أو لا؟ طبعا بسبب التقييم السبب بسبب المؤمن في الشبهات التقييم التقييم للتقييم لا حصل التقييم زين. هذا النقطة الخامسة انتهت. النقطة السادسة غد ان شاء الله عنوانا نكتبه قاعدة الطهارة حكم ظاهري او واقعي. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد. ها ايه للعموم لا لانه شمولها كذا بالاطلاق مو بالعموم شمول الاحتمال على انه الناشئ الشيء من ناحية احتمال الاصابة او من عكسك في حق شرع القضية هذا ما استفدنا من كل شيء. كل شيء عموما افرادي يعني هذا اما لحالة ان يكون الشك من ناحية احتمال الاصابة او من عكسك هذا بعد الاطلاق وليس ماذا من كل شيء صحيح. هذا فهم لا اسكت هذا فهم هذا شيء هذا التشبه. اما شموله لحالة شنو انه سواء كان منشأ الشك شنو احتمال الاصابة او من ناحية كذا شمول كل شيء له بكلتا حالته هذا بالاطلاق بكلتا حالته هذا بالاطلاق وليس شنو ما دعوا الانصراف ما قال يشوف يعني قاعد يقول جرأة ويحتاج شنو اشكاله والرواية جاءت شنو لدفع الكذا الوساوس الكذا الى اخره. يعني يريد يتحلل الصلاة بشيء فإذا يريد هو ما حضر أنا هي نفس العبارة تقريبا جبتها فإذا يريد يتحلل انصراف الرجل فوق ذاك الوقت بس ما متعور الرجل انصراف لا موجب لهذا تعور انصراف فأنها ناظر لذلك أي فإذا انصراف لا موجب في أمان الحمد لله عافظ الله في أمان وحظة مرانة رعاكم الله تحديد كل رائحة لا أن الشفوري في القيمة على الشفوري ترسفها وعزان وفيتها من الشفوري هدوان وكذلك بالنسبة إلى المفشف الزيان مثل المهم الدولي يسأل الله وكيد التجارة ثلاثة صح؟ في أمان وحظ سيان ثابت نحو كلياً دمياً كلياً دمياً مو يحرم على الأجل في أمان وحظ وأنا رجعت الآن يجيشكو فيه توجد المسجد رفع على الأساس وما يضبح حقا بشكل لا يعني لازم يكون يقول بي أي كان أحد أعلم المعلم هو هذا كلام يتأفع الأساس فيه يصدون تلمين وهذا الساس تقريب يصدق ما أتمنى لحدني هم لا أشك يعني وقعية بالنسبة للناس تقوم بالنسبة بيستطيع لكن إذا كان يمكن هذا من قاعدة تظن القاعدة يمكن ليس من ولا من ذو هذا من المعلوم وجاهز على الأسف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السادسة قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي. هذا الطيناء أمس العنوان موشي ولا المعروف بين الأصحاب أن قاعدة الطهارة ناظرة إلى إثبات الطهارة ظاهرا لا واقعا. وكأنها تريد أن تقول إن الشيء المشكوك ظاهرا هو شنو؟ هو طاهر. وإن كان من المحتمل نجاسته واقعا هذا، ولكن صاحب الحدائق في الجزء الأول صفحة 136 اختار كون الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة مولانا شنو؟ واقعية لا ظاهرية. بمعنى أن الشيء المشكوك هو محكوم بالطهارة واقعان، ويترتب على لا ظاهرا فقط، لا ظاهرا فقط، ويترتب على ذلك ظاهرا واقعا اثنينات مش نظاهر، ويترتب على ظاهرا واقعا طاهر، مو بس ظاهرا طاهر، مشهور يقول ظاهرا طاهر، فاعل على الواقع انا ظاهرا طاهر. ويترتب على ذلك أن من غسل ثيابه بالماء النجس أو أكل وشرب النجس لا يلزمه بعد الالتفات. مولانا شنو لا يلزمه؟ غسل فمه أو ملابسه ونحو ذلك لأن الماء النجس حتى من أحوال بعدين لا تعيش. لأن الماء النجس ما دام لا تعلم نجاسته فهو كم ظاهر واقعا. والغسل به حالة الجهل غسل بمن بالطاهر واقعا. وإنما تثبت له النجاسة واقعا من حين الالتفات. فقبل الالتفات هو طاهر واقعا، وبعد الالتفات يصير نجسا واقعا. فإذا أصاب البدن بعد الالتفات وجب شنو؟ تطهيره. وأما إذا أصابه قبل الالتفات حلوة، الإصابة كانت قبل الالتفات يجب تطهيره فلا يجب تطهيره حتى بعد أما إذا أصابه شنو قبل الالتفات مو شكلتي ولا حتى بعد الالتفات لا يجب تطهيره حتى بعد الالتفات، لان الاصابه السابقه اصابه منه من الطاهر الواقعي. فلا داعي للغسل واستدل قدس سره على ذلك تارة بأنه يلزم العسر والحرج لو فرض عدم الحكم، بطهارة الشيء واقعا عند الشك. وأخرى بأن الحكم بنجاسة مشكوك نجاسة واقعية مخالف لظواهر الأخبار. طبيعي بعد ما بين شلون مخالف لظواهر الدعوة، كأنه يدعي أن ظاهر الأخبار أن المشكوك واقعا ظاهر وليس من الاسواق. وين هذا ما ادخله وثالثه كذلك تارس اخرى وثالثه بانه عليه السلام قال في الموثقه فاذا علمت فقد قدر فإنه يدل على أن القدارة تثبت للشيء المشكوك عند شنو العلم بها. وبإمكاننا أن نضيف وجها رابعا على ما ذكره. شنو يعني المقصود؟ نحن نضيف يعني عبارة شنو مقصود بإمكاننا؟ يعني أنا أضيفه نجي أحنا نضيف مو المقصود شنو؟ مو يعني هو قاعد يحكي لا. طب اكتب بعدين حتى هذا ليس هذا الاحتمال لا يصير هذا ما افاده قدس سره حتى يعني انتهى الكلام بعدين شنو هذا وبامكاننا ان نضيف وجها رابعا وهو أن قوله عليه السلام كل شيء نظيف ظاهر في أنه نظيف نظيف واقعان باعتبار أن كل عنوان يؤخذ في الحكم فهو ظاهر في من؟ في كونه بلحاظ الواقع فحينما يقال الخمر نجس فظاهره شنو؟ إنما كان خمرا واقعا شنو؟ فهو نجس واقع. والحمل على إرادة الظاهر يحتاج علما إلى قرين وفي المقام نقول ذلك أيضا على إرادة الظاهر. أنا شكرت على إرادة الظاهر فقط يعني على إرادة الظاهر يحتاج إلى قرين. وفي شنو بعد شريف وفي المقام نقول ذلك أيضا فإن كلمة نظيف عنوان مأخوذ في القضية فيلزم حمله على الاستدواء، اي ان كل شيء هو محكوم. بكونه نظيفا واقعا خصوصا، وان المقابل خصوصا والمقابل لكلمه قدر تقتضي ذلك ايضا. فان المقصود من قوله عليه السلام حتى تعلم انه قدر، اي حتى تعلم بشنو بقدارته واقعا، فاذا ثبت ان المراد من القدر هو القدر واقعا، فبقرينة المقابل يلزم كون المراد من كلمة نظيف شنو ذلك أيضا، أي هو نظيف واقعا. وعليه فالموجب لحمل كلمة نظيف على النظيف واقعا، الموجب شرح يصير أمران اثنين، أحدهما شنو يقول ساعدني، ظهور كل عنوان وقد في القضية في كونه ناظرا إلى الواقع، وثانيهما شنو قرينة المقابلة، وإذا ثبت أن كلمة نظيف يراد بها النظيف واقعا فقد ثبت بذلك شنو مطلوب، مطلوب نوعها إذ يصير المعنى، ما دمت لا تعلم بكون الشيء شنو قدرا واقعا فهو نظيف واقعا وهو المطلوب. صحيح هذا الكلام مثل عملي ها؟ خلق الصوت الشديد مش في حالة عملي مش في حالة بس الكلام بيجي ايه يقول لك انت شو تسوي مو مهم انا طالع انه كل شيء ظل الواقع الخمر نجس، نجس يعني شنو المقصود منه؟ نجس نجس نجيب هذا منو قايل هذا؟ طبعا لما يقال الخمر نجس، نجس يعني شنو واقعا؟ الخمر حكم الخمر نجس يعني نجس واقعا، وهذا حكم مناع على شنو نجاة واقعا. قائمة نجس كل شيء نظيف، نظيف حكم الحمد لله ما فعل من على شنو مكتوب؟ إيه شنو؟ كلام على نظيف مو كلام عن مشكوك. نظيف يعني مقصود نظيف ظاهرا لا نظيف واقعا. لا الحمد لله نظيف واقعا. يعني كل قضية شنو عنوان المأخوذ بها يحمل على هذا جاء معلوم وجه. لا بس استحالة الجواب يعني على ها ما أدري إيش قاعد تقول. لما نقول الخمر نجس، نجس ما تقول أمر اعتباري ما أدري هو اعتباري لو واقعي كشف عنه الشارع لو لو لو لو لو نجس يعني شنو المقصود؟ نجس واقع عنكم هذا المقصود مو نجس في مرحلة الظاهر. فإذا نجس شنو واقع عنكم إنه ما بنظيف ما بكذلك ما تريد تقول يا ناس تقول أنا ما أقدر. زين هذا حصيلة شنو ما يمكن أن يقاس في توجيه وفي سأتي الرد. الرد شنو مدعى صاحب الحدث. إذا أنت ما تحدث رد فكر منا الغد إن شاء الله أو منا إلى يوم السبت لا بس فكر حتى شلون غد يصير لعله فرد رد غير هكذا. أنا في أثناء السجدين جت ألقي فرد رد أجل ذهني أم حتى بينكم يا أبا. وفيه إن الموثقة قالت حتى تعلم أنه قرير وهذا التعبير يدل على أن العلم قد تعلق به لما تعلق بالقدر الواقعي أي حتى تعلم بأنه قدر واقعا فلا بد إذن من افتراض أنه فلا بد من افتراض من الافتراض من الافتراض فلا بد إذن من الافتراض فلا بد إذن من افتراض من افتراض الافتراض معنا من افتراض كون الشيء في المرحلة السابقة شنو قدرا واقعا كي يتعلق به شنو العلم في المرتبة الثانية فإن العلم قد فرض تعلقه بما بالقدر واقعا وإذا كان الشيء قدرا واقعا قبل فرضي قبل فرضي شنو تعلق العلم به فكيف يمكن فكيف يمكن ما أدري شنو أن يكون قبل العلم بقدارته أن يكون قبل العلم بقدارته شنو طاهرا واقعا حسب مدعى صاحب الحدائق. إن لازم ذلك كون الشيء واقعا قبل العلم بقدارته. شنو شنو؟ نجسا واقعا وطاهرا واقعا، وهذا مستحيل. ما ادري استفدت هذا؟ لا، ما انا ما اريد ادخل مصطلحات. اذا اردنا ندخل مصطلحات وقضايا ما ادري فقهيه وفلسفيه يصير شوية المطلب كذا. لا لا، أبين لكم يا سبع الفاضل شي تبونه عادية. إذا قولت أقول الرواية هي شركة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه، حتى تعلم أنه، حتى تعلم أنه قدر، يعني حتى تعلم أنه قدر واقعا، يعني فارض هذا الشيء شنو؟ قدر واقعا، والعلم يتعلق فيما بقدرات الواقع. فإذا كان هو قدر واقعا قبل أن أعلم، وشلون يصير طاهر واقعا؟ مولانا ما يصير طاهر واقعا، نفس واقعا، قدر واقعا، ما يصير، مستحيل هذا، ما يصير. هذا المطلب اللي بيلتفت فيه في الحقيقة، بس شوي واحد يلتفت. أجل لو كان المقصود من كلمة قدر في جملة حتى تعلم أنه قدر، لو كان يقول أجل لو كان مقصود من كلمة قدر في جملة الإشارة إلى أعيان الناس، أي البول والدم والول، وليس للإشارة إلى، وليس الإشارة إلى من؟ وليس للإشارة إلى من؟ إلى الحكم. أحسنت، إلى الحكم بالنجاسة. لما تم ما أوردناه عليه، لما لما لما إذ يصير المعنى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه كم باو أو من أو أو أو أو إشارة الموضوع، هو موضوع ذمنا. شديد أقول إيه، أنا سموه مهم هذا. أبعدنا عيان نفسي ولا أنت؟ أبعدنا إيش أول؟ حتى تعلم إنه نجد، يعني حتى تعلم إنه هو يسوي هذي. غيرت؟ إذا يصير المعنى غيرت. كل شيء نريد حتى تعلم إنه هو. ها ايه ايه ايه ايه ايه على قراءة قدر، مو على كلمة قراءة شنو قدر، لا لا على كلمة قدر صحيح. اذ يصير المعنى، ومن الواضح بناء على ذلك إمكان أن يكون الشيء قبل العلم بكونه بولا هو هو هو هو شنو شقوله؟ يلا مناسب يكون شقوله. هو دولا واقعا النجاس بعد اثنان من حساب. وفي نفس الوقت هو وفي نفس الوقت هو شنو نظيف واقعا. انه لا يلزم آنذاك اجتماع النجاسة والطهارة الواقعيتين، بل صيرورة شنو البول الواقعي شنو طاهرا واقعا. وهذا لا محذور فيه. بس بين الحكم بين بولين في شيء يعني بين بولين. أنا لا صار محظور أنه بولين بولين لا الشارع المقدس أي بول حكم عليه عليه بالنجاة واقعة إذا تعرف أنه شيء يسمونه بول فأحكم عليه بالنجاة واقعة، إذا ما تعرف بول أحكم عليه بالطهارة واقعة. شيء معقول لا يعني مو مستحيل زي الناس عند عليك بل أنت تقول لي على أنه هذا هو بعيد. شوف هو شيء واحد هو بول واحد واقعان عند عدم العلم بأنه بول واقعان طاهر عند العلم يصير نجس واقع. هذا بعيد شيء ومستحيل شنو بعيد شيء ومستحيل أنا أول شيء أقول مستحيل يلزم اجتماع صار له. الآن أريد أقول لو فسرنا كلمة قدر للأعيان النجسة يلزم من ذلك شنو اجتماع طار والنجاسة، ما يشرح شيء مستحيل، بل أصلا ما يلزم جنو شيء بعيد. ولكن حمل وصف قدر على حمل وصف قدر على الإشارة والمرآتية للأعيان النفس خلاف الظاهر، خصوصا وأن كلمة نظيف التي هي مقابلة لكلمة قدر لم لم لم لم لم لم شنو لم يرد بها المغاسيل. بل أريد بها نفس الحكم بالطهارة والنظافة. فمن المناسب أن يراد من كلمة قدر الحكم بالقدر دون ال دون المرآتية إلى الأعيان النفسية. هذا ويلزم أيضا على ما ذكره قد تسره أن يكون الشيء الواحد كالدم والبول ظاهرا واقعا في حق شخص ونجسا واقعا شنو في حق شخص ثاني. فهو طاهر واقعا في حق منه جاهل بكون الشيخ بولا. ونجس في حق العالم بالبولا. وذلك بعيد جدا عن مرتكزات المتشرعة. طبيعي هذا مورد علمي، هذا مورد علمي، هذا إنما هو شنو مجرد إظهار استفهام. بعيد عن مرتكزات المتشرعة، فإن الأحكام الواقعية لا تختلف. باختلاف شنو؟ الأشخاص والعلم والجهل. ويرد أيضا على ما أفاده أن الموثقي قالت بعد ذلك، فإذا علمت فقد قدرت، وما لم تعلم شاهد هنا، فليس عليك شنو شيء. إنها قالت فليس عليك شيء عند عدم العلم، ولم تقل فليس شنو بقدر، ما قال ولم تقل ليس بقدر. لو كان ليس بقدر منافسة تقول الرواية شنو وما لم تعلم ليس بقدر، هذا مو قدر. ايه ما قال ليس عليك شيء، يعني شنو ليس عليك شيء؟ يعني تكليف تنجيز ما تعليه، محظور ما تعليه، كيف تكبه ويمكن ان يورد بإيراد الرابع. هذا الذي التفت الى الساعة الان اثناء الحكي وياه، وهو أن الماء المتنجس بالبول مثلا لا يكون منجسا ولا يجب الغسل منه، لا قبل الالتفات ولا بعد الالتفات. اي شكلين من بعد احجام اي يلزم حتى لو التفت إلى أنه متنجس بالبول جواز شربه وغسل الثياب به. مستفيد شنو تقول أنت ولا حتى بعد الالتفات؟ يعني حتى الآن التفتت إلى أنه هذا الماء يملاقي شنو قبل ساعة بعد، يلزم على أنه الآن يجوز أشربه بعد الاتفاق. الساعة الآن أشربه هاتش أشربه يجوز. هذا كلامي هذا أيضا بود إيه أيضا بين شنو عدم هبين إذ هو على رأيه قدس سره طاهر الآن، لأنه قبلا وإن لاق البول ولكنه طاهر واقعا ويجنيل النفس، ولكنه إذا واحد يلتفت ويجنيل، ولكنه طاهر أي طور واقعا آنذاك، فيكون الماء ملاقيا للطاهر الواقعي. ومعه فما الموجب لنجاسته الآن والاجتناب عنه؟ فإن الملاقاة لم تتحقق الآن، بل تحققت قبل ال... شنو؟ قبل الالتفاف. قبل الالتفاف. وآنذاك كانت ملاقاة للطاهر الواقعي، والآن لا توجد ملاقاة ليحكم به. الآن قصدي شنو؟ بعد الالتفاف لا توجد ملاقاة كي يحكم ب ب ب ب ب ب النجاة. هواي جميل هذا المطلب. بس نقدر نشكل عليه نقول له على كلامك هذا بعد شنو؟ بعد فهم السادس يعني؟ يعني خلصنا بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكل عليه انه بعد على كلامك هذا بعد بيض قيمة للغاية حتى بعد ما حتى بعد ما نحتاجه. لأنه يبقى طاهر طاهر. عشان قيمة للغاية حتى تعلم أنه قدر بس يدي بيهن أنه ثمرة وين تظهر ديش يقول على أنه هذا لازم بعد ثمرة ما لا لا لا لا هذا بور سبور هذا البور في أمان محمد إذا عين البور هذا بور ما دام ما تعلم شنو وهو شنو كرية وهو طاه إذا الآن هو موجود البور واعلم الآن هذا بور الآن اعلم على قولة ما يصير نبيه الآن يصير نفسه ما بس عن متنجس يصير نفسه ذاك عن متنجس أنا نخصت في الشيء سمو لأنه إيه ناسي حينما شنو ملاقها لما من الماء يلاقي الماء يعني في العيان المثال الإشكال ما يجي في ما يجي يجي فيه من فيل متنجس لذا قصصت في المتنجس شكرا هو هذا المشكال الثالث إيه تغير الأحكام من شخص إلى شخص تغير مو في الأحكام الواقعية الكلية في أمان وحفظكم جزئية تغير في تغير الموضوع هذا لا بأس به من قدير على أنه بلد واحد مسافر ما دام مسافر الآن أنا مسافر ما دام مسافر حكم القصر إذا أحضرت يصير حكم شنو هذا لا واحد مو الحكم تغير الموضوع تغير بالحكم تغير هذا لا بأس فيه تغير في أمان محضر تغير الحكم بتبع تغير الموضوع هذا ليس تصويبا ما في محذور هذا